بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس الثالث من مجالس التعليق على قصيدة شرف العلم ونعت العلماء للعلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله وغفر الله له، يلقيه على مسامع المتابعين عبر شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا محمد عواجي مهجري حفظه الله وبارك الله فيه. تفضل شيخنا، بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأحمد الله جل وعلا حق الحمد ونشكره كما هو أهل القسم في هذا المجلس الثالث من التعليق على قصيدة شيخنا المدخل رحمه الله الموسومة بشرف العلم ونعت. نعم. قال العلامة زيد المدخلي رحمه الله وغفر الله له ولشيخنا وللسامعين: تلك النصيحة أسديها لمدكر يهوى العلوم وللخيرات يبتدر، النصيحة التي أداها الشيخ تعالى بهذه الأبيات ورسالة للناس عموما، إلا أنه قصد بها طلاب العلم ورواد الحريصون على حلق الذكر ومجالس الخير، ووصفهم بالمدكرين. تلك النصيحة أوصيها لمدكر، والمدكر المستعظ الذي يستفيد من الموعظة ويعمل بها، كما قال الله جل وعلا: إنما يتذكر أولو الألباب، أي أصحاب العقول السليمة. وهؤلاء الصنف هم زينة البشر، طلاب العلم حقيقة، هم مراة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هم سرج الدنيا وبهجتها. إذا استمروا في هذا الطريق المبارك أورثهم الله جل وعلا خشيته، وهي أعظم جزاء دنيوي يحصله طالب العلم، كما قال الله جل وعلا مثنيا على عباده: إنما يخشى الله من عباده العلماء. هنا إنما أداة حسب، والمقصود بالخشية هنا الخشية التامة، الخشية هي الخوف مع العلم، وتفارق الخوف لأنها مقرونة بالعلم ومعرفة قدر الله جل وعلا وجلالته وعظيم ما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى. ولذلك أمر الله بها عباده، قال تعالى: فلا تخشوهم واخشون. وإذا عرف العبد أن هذا الطريق موصل إلى رضا الله استسهل كل طعن، استحلى كل مر، وأصبح يعلم الناس بالعلم ودوره وطلاب العلم من كل مكان، وهم في الحقيقة أخوته والمحبون له حقيقة دون أقاربه، بل ربما فضلوا أقاربه بما جمعهم الله به من رادة في الدين والعلم، وما ذلك إلا لشرف أهله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وهم شركاء لهم في ميراث الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنعم بهم الميراث. وهذه النصيحة لطلاب العلم المقبلين عليه، يطلب منهم الشيخ رحمه الله الازدياد والحقوق والاستمرار في الخير العظيم الذي هيئهم الله له. كم من ملايين البشر حرموا هذا الطريق العظيم بسبب أعمالهم، وما ربك بظلام للعبيد، اصطفاء من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء. فإن العلم يضعه الله سبحانه وتعالى في قلوب أهله، إذا أراد الله بهم خيرا فاختارهم للعمل بعدهم. فإذا أراد الله لطلاب العلم خيرا رزقهم العمل بعد العلم، وإن أتوا بأسباب الضلالة وتركوا العمل كان العلم حجة عليهم وبالا على أصحابه، وسموا بذلك استحقوا الغضب، كما قال الله جل وعلا: اهدنوا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم هم اليهود، وكل من علم فلم يعمل، والضالين هم النصارى، وكل من عبد الله على جهل، والناجون المنعم عليهم الذين علموا فعملوا، علموا شرع الله بأدلته وطبقوا ما علموه، فأورثهم ذلك الخشية والخوف منه سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم منه. نعم. تلك النصيحة أبديها لذي نظر لها بهاء على الأندال تفتخر. قولوا لها بهاء، لها ظهور ونور ورونق ظاهر، تفتخر به هذه النصيحة لفضل موضوعها الذي تكلم فيه وتحدث عنه، وكان الموضوع في شرف العلم وفضل أهله، وهو أجل ما يتكلم فيه في العلم الشرعي، أعظم ما تحدث عنه الناس ورغب بعضهم بعضا فيه وحث بعضهم بعضا عليه وتنادوا وتواصوا به. فلا شك أن هذه النصيحة لها شرف عظيم، إذ هي ليست من نصائح الدنيا لأجل حطامها، بل هي من نصائح الآخرة التي يرجو بها العبد ما عند ربه سبحانه وتعالى. ونسأل الله جل وعلا أن يرزق شيخنا رحمه الله أجره على هذه النصيحة العظيمة. نعم. تلك النصيحة لا أبغي لها عرضا، يا قوم كلا فهل نصغي ونعتبر. يتحدث الشيخ رحمه الله عن قصده في هذه النصيحة وفي هذه القصيدة أنه لا يريد عرضا من أعراض الدنيا، ونحسبه رحمه الله صادقا في ذلك، وإنما أراد بذلك أن ينتشر الخير ويعم الصلاح وتظهر دور الخير ودور العلم ويتعلم الناس، هذا مقصوده رحمه الله. وكم رأينا منه من حرف في كثير من مجالسه ودروسه ووصاياه الحث على الاستمرار في طلب العلم والدعوة إلى الله عز وجل. وكثيرا ما كان يكرر على الطلبة رحمه الله أهمية الاستمرار ويحذرهم من الانقطاع ويخفف عليهم لئلا يفتروا. وكان رحمه الله حريصا على وقته في التأليف وفي الدعوة وفي زيارة العلماء وفي توجيه الشباب في شتى المحافل في المساجد وفي المجتمعات وفي المحاضرات العامة التي تقام والمنتديات وكذلك في مواسم الحج والعمرة إلى غير ذلك من المحاضن التي كان الشيخ رحمه الله يذكر فيها إخوانه بأحبية الاستمرار في طلب العلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على وسيلة. وكان يتفقد طلابه إذا غاب أحدهم ولربما خلا به في بعض الأحيان يخلو بالطالب الذي يتأخر أو يغيب فيعطيه نصيحة وقد تكون فيها قسوة نوعا ما لكنها قادرة من أبي الرحيم يريد لهم الخير ويريد لهم أن يستمروا في هذا الطريق المبارك. نسأل الله جل وعلا أن يجزيه عنا خير الجزاء. نعم. ثم الصلاة على المختار سيدنا محمد المصطفى من شرعه درر والآل والصحب من جلت مناقبهم نعم الأنام ونعم السادة الغرر. ثم كتم الشيخ رحمه الله قصيدته بمثل ما يختم الناس مواعظهم ونصائحهم ويبتدئونها بالصلاة والسلام على خير الورى صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من الله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى كما قال أبو العالي رحمه الله. وصلاة الناس عليه دعاؤهم له. وقد أمرنا بأن نصلي ونسلم على هذا النبي المبارك وأن ندعو له ويكتب الله لنا في ذلك الأجر العظيم في الدنيا والآخرة. وكم فيها من الفضائل العظيمة والمنح الجزيلة الوفيرة منها أن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه. من صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم واحدة صلى الله عليه بها عشرة. وذلك لأنه أنقذ البشرية صلى الله عليه وسلم من ظلمات الشرك وهدى الله على يديه أمم الأرض التي دخلت في الإسلام. وكل رجل يدخل في الإسلام للنبي صلى الله عليه وسلم أجره. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء لأنه هو الدال على طريق الجنة وهو خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. وكذلك جاز النبي صلى الله عليه وسلم من يصلي ويسلم عليه بأن يشفع له يوم القيامة لا سيما إذا كان يوم الجمعة أو ليلة الجمعة. وقد جاء في بعض الآثار أن هناك ملائكة يوصلون الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فمن صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام في المشرق أو المغرب وكل الله ملكا يبلغ رسول الله أن فلانا صلى وسلم عليه. وهذا فضل عظيم ومن علامة محبته عليه الصلاة والسلام اتباعه الشوق إلى لقائه عليه الصلاة والسلام. كيف لا وهو إمام الأتقياء عليه الصلاة والسلام وكل الطرق محدودة إلا طريقه عليه الصلاة والسلام، وكل دين بعد بعثته فهو باطل. قال الله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذه فائدة، وهو أن كثرة الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام تفرج الهموم وتقضي الديون ويرفع الله بها الدرجات ويكفر بها السيئات ويستحق صاحبها الشفاعة. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، ماذا أجعل لك من صلاتي عليه؟ قال: ما تشاء. قال: أجعل لك ربعها. قال: وإن زدت أفضل، أو كما جاء في الحديث. قال: أجعل لك شطرها، أي نصفها. قال: وإن زدت أفضل، أو كما جاء في الحديث. قال: أجعل لك صلاتي كلها. قال عليه الصلاة والسلام: إذا تكفى عمك ويغفر ذنبك، وأظنه قال: وتدخل الجنة. الإكثار من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام دلالة على كمال الإيمان. وختم رحمه الله قصيدته الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قصيدة مختصرة خاصة لطلاب العلم ورواده، على أن لا يستروا أبدا وأن لا يكلوا ولا يملوا. وإن أحسوا بالفتور فليتراوحوا بالعبادة وطلبوا العلم من العبادة، وليصلوا أرحامهم، وليجعل أحدهم لو في الأسبوع درسا علميا أو كلمة أو خطبة جمعة يجمعها وينصح الناس بها. المهم أن يستمر في الطريق بنية طلب العلم ولو كان كبيرا في السن. كم له من الأجر عند الله سبحانه وتعالى، ووسائل طلب العلم في هذا الزمان منتشرة، منها هذا الاتصال عبر البرامج المتنوعة، ومنها التأليف وقراءة الكتب وتفريغ الأشرطة والاتصال بالعلماء ودخول المواقع العلمية. كلها خير على خير، فما على الطالب إلا أن يخلص النية لله وينظم له جدولا يناسب سنه وعلمه، ويسأل علماء السنة. وما نحن إلا طلبة أمثالكم، بل أقل منكم. عندكم من الحرص الشيء العظيم الذي ليس عندنا، ونسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يسترنا بستره، وأن يجعل هذه المجالس في ميزان حسناتكم جميعا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وأجزل لكم الأجر والثواب. جزاكم الله خير، وأبلغ الإخوة جميعا السلام. يسمعونكم شيخنا. بارك الله فيكم جميعا. آمين آمين، وإياكم شيخنا، حفظكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.